لا لا سيبها

Now I'm asking you now. Oh! أيوه.

Ah! الله نعم يا شباب لازم نعم Thank you. الله خلي بالك من الحكومات نعم أبا Oh, ايوه والنبي شيخ. لا يزيدك يا شيخ. لا تيك صح. Thank you. نعم حسن. نعم يا ابو الشيخ. نعم الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله Oh, عبد العزيز. نعم مولانا. نعم نور مولانا. نعم نعم. والله مستجيب قوي يا شيخ. يقولون يا يوم لا يوم عين على عبد العظيم محمد الشيخ. I'm منا بارك الله فيك ارزقنا لما Yeah. صدق صدق الله النعيم.